يعني هو إلى السباحة إذا هو نفلا، أو أطلق النية للصلاة لأنه السباحة الصلاة ولم ينوي فريضة. فإذا نوى السباحة الصلاة فقط ولم ينوي فريضة فإنه ينصرف إلى إيه؟ إلى الأقل، وأقل الصلاة إيه؟ النفل، لأن هنا الصلاة فرض وصلاة واجبة وصلاة نفل، وصلاة الفرائض الخمس، والواجبة هي المندورة، والنفل في أقل هذه الصلاة. فإذا نوى بتيممه صلاة فقط ولم ينوي فريضة فإنه لا يستبيح به إلا نحو الصلاة، فلا يستبيح به صلاة مفروضة. نعم. قال لم يصلي به فرضا لأنه لم ينوي فلم يحصل له، بل يصلي به نفسه في الصورتين. أما في الأولى فلنيته النفل لأنه لم ينوي إلا نفله. قال وأما في الثانية فلأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق، إطلاق الصلاة أقل ما يحمل عليه النفل فيصلي به نفلا. قال وطواف كالصلاة فيما تقدم، الطواف أيضا كالصلاة فيما تقدم. فإذا نوى بتيممه نفل الطواف فإنه ما يصح أن يطوف به فرضا، طواف الفرض وطواف الحج وطواف العمرة، وكذلك لا يطوف به طواف واجبة وهو الطواف المندور، وهو الطواف المندور. عندهم قاعدة كما سيذكرها المصنف الآن، أن من نوى بتيممه شيئا استباحه ومثله ودونه، وأعلى العبادات عندهم أصحاب العبادات رحمهم الله حسب أهميته، فأعلاها فرض عين، صلاة فرض عين، ثم الصلاة المندورة اللي هي واجبة، ثم فرض الكفاية صلاة الجنازة، ثم صلاة النافلة، ثم بعد ذلك طواف فرض العين، ثم طواف المندورة الواجب، ثم نفل الطواف، وإلى غير ذلك من العبادات التي سيذكرها المصنف رحمه الله. فإذا عرف الإنسان ترتيب العبادات حسب الأهمية، وعرف القاعدة في التيمم أنه إذا نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، فلا يستبيح ما هو أعلى من نعم. وإن نواه أي الفرض بتيممه صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن تيمم لظهر مثلا صلى ما دام الوقت ما شاء من الفرض والنوافل، أما الفرض فلنيته، وأما النفل فلأنه أخف نية الفرض تتضمنه، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا ما فوقه، فأعلاه فرض عين فنذر فكفاية فنافلة ففرض طواف، ففرض طواف عين يعني صلاة فرض عين، فنذر فصلاة نذر فكفاية يعني فصلاة فرض كفاية فصلاة كمان، ففرض طواف فنفله، فمس مصحف ففرض طواف فنفله والأولى كما قال غيره، فطواف ففرض طواف فنذره فنفله. وهنا المصنف لم يذكر النفل، وإنما غيره من العلماء من المصنفين ذكروها، وهذا ظاهر لأن النذر واجب، النذر مقدم على إيه؟ على النفل لأنه واجب. فقراءة فلبث، قال المصنف فمس مصحف بعد نفل الطواف يأتي مس المصحف، ثم يأتيه قراءة يعني قراءة القرآن، فإن الجنوب لا يصح نقرأ القرآن لأنه اشترط قراءة القرآن الطهارة من الحدث الأكبر، لكن دون الحدث الأصغر، لأن من عليه حدث أصغر يصح أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب يعني غيبة، لكنه لا يصح أن يمس المصحف لأن مس المصحف اشترط له الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فقراءة فلبث، فلبث يعني فلبث في المس، لأن لبس المس أيضا اشترط له الطهارة من الحدث الأكبر الجنوب، لا يصح أن يلبث في المسجد. قال المصنف وسكوتهم عن الوطئ يعلم منه أنه دون الكل. سكوتهم عن الوطئ يعني التيمم عن الوطئ هو آخرها، كيف يتيمم عن الوطئ؟ يعني هذا في المرأة، المرأة إذا كان عليها حيض ونفاس لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل، فإذا لم تستطيع الاغتسال فإنها تتيمم، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يقول ابن عباس يطهر يعني ينقطع دمهن،

إذا أدرك المأموم استحل الإمام. إذا أدرك الإمام والمأموم يتابع الإمام. لأنه وقتها طويل يقول تتأخرون ويقول إلى آخر صلاة لا تقدم معنا تكبر وقت الصلاة يدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروجه. إذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت قد أدرك الوقت. هذا على المذهب. والقول على خلف المذهب أنه لا بد من إدراك ركعة كاملة في الوقت. إذا صلى ركعة فإنه إيش فإنه يدرك الصلاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. والحنابلة رحمه الله يرون أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فعلى هذا إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فإنه أدرك الوقت فيتمها فيكون مدة للصلاة. قالوا ما لم يكن في صلاة جمعة، قالوا لأنها لا تقضى بخلاف غيرها، فإنه لو خرج وقتها وهو فيها فإنها تبقى ويجب عليه أن يعيد التيمم. هذا على المذهب. وإلا في المسألة أطوال كثيرة، جدا، وهي غالبها مبنيا على القول بأن التيمم هل هو مبيح أو راكع، أو ينوي وهو في وقت الأولى الجمعة في وقت الثانية. كذلك هذا من المستثني المسافر والمريض يجوز له الجمع، يصح له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فمثلا لو أنه نوى جمع تأخير فإن المسافر يباح له الجمع والقصر، والمريض يباح له الجمع لكن لا يباح له القصر. فلو أن المريض أو المسافر نوى الجمع ونوى جمع التأخير، يعني نوى أن يصلي الظهر مع العصر لكنه قدم التيمم، تيمم في صلاة الظهر فخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، هل يبطل تيممه؟ قالوا في هذه المسألة لا يبطل. لماذا؟ لأن الوقتين في حقه صار كالوقت الواحد ثم تيمم لمجموعة أو لفائتة فلا يبطل بخروج وقت الأولى. وكذا تيمم لفائتة في الوقت فإنه ما يبطل بخروج الوقت. ويبطل تيممه أيضا بشيء مبطل، يعني تيمم لفائته وصلى الحاضر فإنه لا يبطل. لماذا؟ تيمم لفرض ولم يخرج وقت، فلم يحصل موجب ينقض تيممه أو يبطل تيممه. واضح؟ لم يحصل مبطل. واضح يا أخوان؟ ويبطل تيممه أيضا بشيء مبطل ما تيمم له من الطهارتين. نعم، لكل طهارة ما يبطلها. وتقدم معنا نواقض الوضوء، وهي التي تبطل الحدث وهي التي تبطل الطهارة الصغرى. وتقدم معنا موجبات الغسل الستة، وأن الوضوء ينقضه ثمانية، وأن الغسل يجيبه ستة. فإذا تيمم مثلا عن جنابة وحصل موجب لها فإنها تبطل. وكذلك إذا تيمم عن حدث الأصغر وحصل مبطل له من بول أو غائط أكرمكم الله أو خروج ريح أو نوم فإنه يبطل تيممه عن إيه؟ عن حدث الأصغر دون الحدث الأكبر لو كان عليه، وتيمم عنهما فيبطل تيممه عن وضوء بما يبطله من نوم ونحوه، وعن غسل بما ينقضه كخروج مني بلذة. ولو تيمم لحدث وجنابة تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث. دون جنابة. وبقي تيممه مثله لو اغتسل عليه جنابة ونوى بغسله الحدثين ثم حصل منه ريح أو بول فإنه تبطل طهارة الصغرى ثم الكبرى. فكذلك أيضا تيممه مثله. وبقي تيممه للجنابة بحاله، يعني لم ينتقل ولم ينفر. ويبطل تيممه أيضا بوجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر على ما مر. ويبطل أيضا تيممه بوجود الماء، إذا وجد الماء بطل تيممه. قالوا حتى ولو كان في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجد الماء فليستقل الله وليمسه بشرته. النبي عليه الصلاة والسلام جعل حد